هذا الشيء صحيح أيضا. قال عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تكسان خيشتين فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي. رواه أبو داود من رواية إسماعيل بن عياش. الخيشة بفتح خاء المهجمة هذه لفظة شعرية معروفة لكنه يقرأ الكتاب. الخيشة بفتح خاء المهجمة وإسكان المثنات تحت بعدين أشيل المهجمة هو صوت يتخذ من مشاقة الكتان يغزل غليظا وينسج رقيقا. هنا صورة جديدة يقدمها إلينا هذا الصحابي الجليل عتبة بن عبد، كيف كانوا يفرحون بأقل ثوب يتاح لأحدهم. يقول هذا الصحابي الجليل تكسيت رسول الله كان لا يجد كسوة يكتسي بها فطلب منه كسوة، فماذا أعطاه الرسول عليه السلام؟ خيشتين، وهو دول خيشتين شاطحان على غيره. قال فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي، يعني أنا أحسنهم وأكثرهم لباسا.